هذه المرحلة مرحلة بعد طول الزمن وكثرة الكتب أصبحت صعبة، فلا يمكن للشخص أن يتصل إسناده بألوف المؤلفات، محال، سينقضي عمره في سماع فقط الكتب المشهورة، ناهيك عن كتب غير المشهورة. خرج ربما من القرن لنقل السابع تقريبا، لا أضبط الدقة بالتمام، لنقل السابع من 600 تقريبا، خرج ما يوجد من يسمى بكتب الأثبات وكتب المعاجم والمشيخات ونحو ذلك المسميات القريبة من هذا المعنى. هذه الكتب ماذا فعلت؟ بعضها تصنف على الأبواب وبعضها تصنف على الأشيخ. فيأتي المؤلف فيقول أنا أروي كتب ابن بريد بالطريقة الفلانية، أو أروي الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني من كتب ابن بريد من طريق الفلاني، والكتاب الفلاني والفلاني من طريق كذا. ثم يأتي الكتاب ابن فرج، أبي فرج من الأصبهان وله أسان متصل إلى وقت الفائدة، فيقول أروي كتاب الأغاني بالطريقة الفلانية. فيكون هذا الفهرس أو الثبت أو المشيخة أو المعجم، هذه أربعة مسميات لمعاني متقاربة، فقط لذكر الكتب التي وصلته بالإسناد، وغالبا ما يكون قد سمعها، فيكون قد سمعها. فيأتي الذي بعده فلا يروي الكتاب مباشرة، فلا يروي المستنى أو يروي الأغاني فيسمعه كاملا، وإنما يروي عن خلنا نقول العلائي في كتاب في مشيخته، أو السخاوي، أو السيوطي. السيوطي له كتاب سماه باسم إنساب الكتب يحسب لها معجم، وهو معجم الكبير، أظن اسمه إنشاب الكتب في إنساب الكتب. فأصبح الناس يروون المعاجم ولا يروون الكتب. والآن أغلب من في عصرنا إذا أراد أن يسند إلى كتاب لا يسند الكتاب مباشرة، هو يسند إلى معجم، والمعجم يصل إسناده بالكتاب. لا يوجد إسناد متصل للقرآن والكتب المشهورة كالستة المستفيضة بين الناس، وبعض الكتب المشهورة هي التي أسانيدها متصلة وقد يكون سماعها كذلك. أما ما عدا ذلك انقطع سماعها، وإنما أصبحت أسانيدها متصلة بالأثبات. أول من نبه لهذا ولي الله الدهلوي في مشيخته، قال وقد انقطعت أغلب الكتب إسنادها إلا عن طريق المشيخات، وأغلبها من طريق المصريين الأربعة، السيوطي في مشيخته الكبرى هذا إنشاب الكتب، والسخاوي، وابن حجر، نسيت الرابع الآن. ثم قال الطبقة التي قبلهم كذلك مصريون، والطبقة التي قبلها كانوا شاميين أو كانوا مصريين أو كانوا شاميين. إذن هذه المرحلة منذ بعد السابع، الآن كل الذي في عصرنا يروون عن طريق الأثبات، لما زالوا إلى عهدنا، يعني من مشايخ المكيين في القرن الماضي، مشايخ يعني في المملكة هنا، الشيخ بكر خوقير له ثبت ضخم جدا، صغير جدا عفوا ليس كبيرا، ربع طبعتين. الذي ثبته ضخم الشيخ عبد الستار الدهلوي، توفي تقريبا 1352، هذا من أكبر الأثبات الموجودة في القرن الماضي، وله كتاب جميل في التراجم، وكان في تراجم أهل مكة خاصة، سماه فيض العلي فيض الملك المتعالي في تراجم القرن الثاني عشر والتالي، يقصد التالي الذي أدركه، أو الثالث عشر والتالي 1200 أول 1300. فهذه الأثبات متأخرة تصل بالكتب المتقدمة. ثم أغلب المعاصرين مشايخنا في الحرم الذي توفوا كلهم يتصلون عن طريق الشيخ عبد الستار، كل مشايخنا يزورون ويرجون الشيخ عبد الستار لأنه شيخ لهم أو شيخ مشايخهم. الشيخ عبد الستار يعني أجاز كثير من المشايخ، منهم الشيخ عثمان نسيت اسمه الشاوي، الشاوي الشيخ عثمان الشاوي له يعني إجازة له لما كان مع الملك عبد العزيز عندما وحد شطري المملكة شرقها وغربها، استجاز من الشيخ عبد الستار وإجازته موجودة عندي، أهداها الشيخ عثمان للوالد وأهداني إياها الوالد. فإجازة الشيخ عبد الستار أسانيده عالية وهي موجودة. شكرا الله لكم. مداخلة ثالثة من الدكتور عبد العزيز الطغيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله منا ومنكم ما مضى وعننا على ما بقي. أشكر الشيخ المضيف الشيخ معنا بن شيخنا رواية ووجادة الشيخ حمد، وأشكر مقدمنا شيخنا الشيخ السلام ابن شيخنا الشيخ محمد وجادة ورواية، والمقدم الجديد. الحقيقة يوجد أيضا أسلوب من الأساليب التي ممكن أن تسمى